مصايب دوهنتنا والدهر جاير علينا، مدري نبكي على ابو اليمه لو على قبور المدينه، لو على الزهرة ودارها ظلت خلية. دار الزهرة ظلت خالية، إيه وين هو؟ قال بالطريق جايين راجعين للمدينة. أزاحت ستار الهودة شافت بيوتات المدينة، صاحت مدينة جدنا يا يا لا تقبلينا يا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجاء يا أول عليك يا زينب ولا بنينا. منو ظل عندك يا زينب؟ قالت بس وحدة، بس وحدة اللي أقعد وياها تعزيني وعزيها تسليني وسليها. نزل الإمام زين العابدين على مشاهر في المدينة، يا بشر كان أبوك شاعرا رحم الله أباك، أتقول الشعر؟ قال نعم سيدي. قال إذا ندخل وانعى الحسين، ركب على ظهر جواده أقبل مسرعا وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ظل يكرر هذا البيت حتى اجتمعوا الناس على من كل ناحية وصوب، صار قريب من قبر رسول الله. إيش عندك يا بشر؟ ما الذي تريد؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يا يا يا يا قتل الحسين، يا لا يا قتل الحسين، فأدمعي مدرار. فصل لنا يا بشر، قال الجسم منه بكربلاء، والرأس على القناة، يا ويلي وداروا يا ناس، هذا عزيز الحسين زين العابدين جايكم للمدينة، لكن ما راجع بروحه، جايب ويا المسبية، جايب ويا الثاكلة، جايب ويا الغريبة. بهالأثناء الناس يسألونه وهو يجاوبهم، يقول شفت مرة طويلة القامة، امرأة طويلة على كتفها طفل تشق الصفوف وهي تنادي أفرجولي أفرجولي. إلى أن إجت وقفت أمسكت بعنان الجواد، قالت يا هذا عندك خبر من ولدي الحسين؟ شبيها الحجية هذا تقول لي ولدي الحسين؟ هو وين أم الحسين؟ من هي اللي تتجرى وتقول الحسين ابني؟ أعندك خبر من ولدي الحسين؟ التفت قال يا جماعة من هذه؟ قالوا له هذه أم العباس، هذه أم البنين، عظم لها الأجر بأولادها واحدا بعد واحد. وهي تقول له يا هذا ما سألتك لا عن جعفر لا عن عبد الله لا عن عثمان، أخبرني عن ولدي الحسين. قللها يا أم البنين الله يساعد قلبك، عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. هنا بعد ما تحملت أم البنين يقول شفت ما لظهرها كاد الطفل أن يسقط من على كتفها. جلست إلى الآر قالت يا هذا أخبرني عن ولدي الحسين. أويلي يا بشر صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ليت بعد حسين ما تبقى لنا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عواض عندي عن حسين. يمه يا يا الولد يا يم عباس واخوان عليهم ذاب لفات. يم عباس عباس واخوان عليهم ذاب لفات اعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقات. لكن حسين حسين فت قلبي ونسيت فراق لولا يا فدوى لابو سكنة أولادي يا مسلمي. يا يما يا يما يا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلها مثل عباس وتزود تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولا تنظام زينب والخواتي. هالليلة أريد أقرأ لك رواية شيخ جعفر النقدي. يقول أم البنين انكسر قلبها أولادها راح سمعت الحسين راح قال عظم الله لك الأجر بالحسين بقي على بوغا كربلاء. حملت الطفل على كتفها رجعت إلى بيتها قعدت بالبيت أم فاقدة أولادها ظلت تنوح بس هذا الطفل في حجرها يذكرها بأبو فاضل. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق عزيزة أم البنين غالية. هذه الرواية يرويها الشيخ جعفر النقدي. قامت أم البنين والطفل بكتفها فتحت الباب وإذا بلمة من النساء وسطها النساء امرأة جليلة عظيمة القد. اتفضلن اتفضلن دخلتهن للبيت وإذا بهن واقفات داير مداير هذه المرأة الجليلة. صاحن النسوان يا أم البنين عظم الله لك الأجر. أقبلت هذه المرأة هذه المرأة أنا وين شايفتها؟ قالت سيدتي من أنت من أنت. وإذا بها التفتت إلى كربلاء قالت لا اسمع اسمع اسمع يا أبو علي حتى أم البنين ما عرفتني. أخلي غيرتني مصائب الطف حتى يا أن من يعرفوني لم يعرفوني. من أنت من أنت سيدتي؟ قالت لها أنا أنا أنا أنا أنا أنا زينب اللي يحجون عني. والله يحجون عني أنا زينب اللي يحجون عني. سليت المصايب ما سلن نزلا على عيوني وعمان. انت زينب انت زينب شو مغيرك؟ قالت لها يا ام البنين لا صحت خويا خويا يضربون ولا صحت بويا يشتمون ومن الضرب ورمان امتوني ومن البجي عميان عيون. بس هالبيت آخذ منك دمع وأسألك الدعاء. بس هالبيت ما طولت عليك 20 دقيقة صار لي أقرأ. بس هاي هي هذا البيت. هنا زينب تسألها تريد تواسي أم البنين تريد تواسي تقللها يا الوالها عليها من تنوحين. تقول البجة والنوح الحصير. هنا تسألها تقولها ليش آخر مو عندك 4؟ ليش ما تبكين على أولادك؟ لسان حال هذا الشاعر. الشاعر هنا يوصف على أم البنين. أم البنين تجاوبها تقولها زينب زينب أنا راحوا مني 4 وإنت راحوا منك 2 وهذا إحنا التقينا ونقعد نبكي على أولادنا. بس سرد أسألك زينب أخوك الحسين عند أمه تقعد تبكي عليه؟ تقيل لها يلوالها يلوالها عليه من تنوحين. تقول البجة والنوح الحسين يا زينب احنا امهات اولاد حين وعن نوح ابنها فاطمة وين. يا زينب لها العزاء واحنا المعزين. انا الفاقدة انا الفاقدة 2 و2. لا تدعوني ويك أم البنين. أمانة عليك دمعتك لا تنسح. أمانة عليك ليلة الجمعة ليلة الجمعة بسواد هذا الليل ذكر أم البنين ذكرنا الزهراء وأم المصايب زينب. ترفع إيدك إن شاء الله تطلع من باب الحسينية ماخذ حاجتك باب الحوائج أبو الفضل العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها رب اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا واستر علينا عيوبنا عجل فرج إمام زماننا ببركة دعائه لنقضي حوائجنا اشف وعافي مرضانا. مصيني على الدعاء لمريض جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلهي يا كاشف السوء والبلوى اكشف كل سوء وبلوى عنا يا الله. إلهي من دعونا له بالشفاء والصحة له ولها ولهم، اشفه بشفائك، عافه من بلائك، داوهم بدوائك يا كريم. احفظ جماعتي الحاضرين، المؤسسين، الباذلين، العاملين، الساعين فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم. تقبل أعمالنا وأعمالهم، ارحم موتانا وموتاهم، ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح محمد وآل محمد، لا سيما إلى روح سيدتنا ومولاتنا أم البنين، إلى أرواح العلماء الماضين، الشهداء السعداء، يا أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات جميعا، نهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة كلنا أحبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مشفوعة بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.